كان الثور عندما رأى نارا فخطبه الله تبارك وتعالى هذا الحديث الطويل وحمله الرسالة إلى فرعون. ذكره الله تبارك وتعالى نعمته وقال ولقد مننا عليك المن العطاء والتفضل، يعني تفضلنا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، بدءا من ولادته عندما أوحى الله تبارك وتعالى إلى أمه وحي، وهذا عندما وضعته أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو، يعني أن الله سبحانه وتعالى من عليه بأن أنجاه من الذبح ومن السكين التي كانت تلاحقه، بل لم تصنع السكين في بني إسرائيل إلا من أجله هو، ولكن الله سبحانه وتعالى أنجاه وجعله يحيا ويعيش في بيت فرعون الذي أمر بتذبيح الذرية. فهنا يبين الله تبارك وتعالى لطفه به أنه أوحى إلى أمه أم موسى ما يوحى أن اقذفيه في التابوت، اقذفيه في التابوت وضعه التابوت والصندوق، أمر الله تبارك وتعالى أن تصنع صندوق وأن يكون هذا الصندوق صالح يعني للوضع في البحر، فقيرته بالقار من أسفله وما حدثه وأمرت أن ترضعه وأن تضعه في الصندوق في هذا التابوت وتلقيه في البحر في النهر في نهر النيل، أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في البحر، يعني إذا وضعتيه في الصندوق فعند ذلك اقذفيه في البحر. قال جل وعلا فليلقي اليم بالساحل، أمر الإلهي، أمر الإلهي الكون فليلقي اليم بالساحل، يعني أن الله تبارك وتعالى يعني أمر البحر أن يسوقه إلى أن يلقيه بالساحل، والساحل الذي فيه قصر فرعون، فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، يأخذه ويلتقطه عدو لله تبارك وتعالى هو فرعون، كان عدوا لله لأنه فر وتجبر ودعا أنه إله، وكان يقول لقومه يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيره، وكان رأيه هو وقوله هو القول، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، فطغى بالكفر والتجبر، طغى بشركه وعناده وعبادته غير الله تبارك وتعالى. فهذا عدو لله، وكذلك عدو له عدو لموسى، فإنه لما نبئ من الكهنة والعرافين بأنه سيكون في بني إسرائيل يعني سيشب فيهم غلام يكون قتله قتل فرعون وحكه على يديه، فعند ذلك أعمل القتل في ذرية بني إسرائيل، أمر أن تقتل يعني ذريتهم من الذكور وتستحي الإناث فقط ليبقوا في حال الضعف، فهو عدو لموسى يعني على الخصوص، بل إنه ما وضع الذبح في بني إسرائيل إلا من أجله، إلا من أجل هذا الغلام الذي ينشأ وسيقتله أو يكون هلاكه على يديه، والفعل قد كان هلاك فرعون على يد موسى، يأخذه عدو لي وعدو له، وهذا لتتم قدرة الرب تبارك وتعالى كيف أنه يخزيه ويجعله يربي الشخص الذي قتل الناس وقتل الذرية من أجله، يأخذه عدو لي وعدو له. ثم قال جل وعلا وألقيت عليك محبة مني، ألقى الله تبارك وتعالى عليه وهو غلام صغير محبة بحيث أن من رآها حب، ولذلك بمجرد ما وقعت امرأة فرعون عليه قالت قرة عين لي ولك، قرة عين يعني أنها تقر عينها، وقرة العين هي الأمر الذي هو نهاية مطلوب الإنسان وغاية سعادته والذي يسعد ويأنس به، فتقر عينه عندما يعني يكون بجواره أو يراه أو يحوزه، قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوا حتى أن ينفعنا أو نتخذه ولك، فألقى الله تبارك وتعالى عليه محبة كل من يراه يقع في قلبه. ثم قال جل وعلا ولتصنع على عين، صناع إنشاء يعني يصنعه الله، الله قال كذا وتصنع على عيني على مرأة وما من الله تبارك وتعالى تحت ناظر الرب تبارك وتعالى يصنعه الله، ولذلك قد هيأ الله تبارك وتعالى له من المحن ومن الدروس ومن الابتلاءات ما يصنعه ويكون منه مخلص لبني إسرائيل، ورجل شديد قوي عنده تجارب عظيمة جدا استطاع بها ان يقود شعبه الى يعني برلمان، ولتصنع على عين صناعة على عين الرب تبارك وتعالى. إذ تمشي أختك، يعني أذكر، إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، وذلك أن أمه لما بأمر الله تبارك وتعالى أرضعته ووضعته في الصندوق وألقته في اليم، قالت لأخته قصيه، قالت لأخته أخت موسى أكبر منه قصيه، يعني شوفي أثره من بعيد، ولا تجعلي أحد يعني يرى أنك تطلع على هذا الصندوق أو تراقبينه حتى لا يربط يعني الناس بينها وبين الصندوق. فقالت لأختي قصيه، قال جل وعلا فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، يعني كانت تشوفهم بعيد، ولا تجعل أحد من الذين يراقبون الأمر يعني يربط بينها وبين يعني الصندوق. فأخته لما سارت وذهب يعني سقطه آل فرعون وأخذوه عندهم، وبعد ذلك حاروا في من يرضعه، لأن الله حرم عليه المرض كما قال جل وعلا وحرمنا عليه المرض من قبل، ما رضي أن يلتقم أي ثدي قط، كلما يجيبون مرضعة من المرضعات ويعرضوا عليه ما يلتقم أي ثدي، وبقي يبكي يتلبط عندهم، فبدأوا يبحثوا له عن أي يعني تفريط. فجاءت أخته ودخلت يعني إلى يعني إليهم، وعلى أنها من التي يعني مثل تساعد في هذا الأمر، فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، أنا عندي يعني تكون عندي مرضع زينة أن تقوم بهذا الأمر. فطبعا كلفوها بهذا، فأتت بأمها بدون أن يشعر أحد أن هذه أمه. قال جل وعلا أن أخته قال تمشي أختك فتقول هل أدلكم، تقول لآل فرعون هل أدلكم على من يكفله، قال جل وعلا فرجعناك إلى أرجعه الله تبارك وتعالى إلى حضن أمه مرة ثانية، وجعله خلاص يعني يرجع إليها ويكون هو ابن فرعون المتبنى وتحرسه وتقوم عليه زوجته. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، يعني أن الله صنع هذا الصنيع حتى تقر عينها. ممكن كان الله تبارك وتعالى يجعله يعني يلتقم أي فدي ويرضع من أي مرضعة ويتربى في قصر فرعون ولكن بعيدا عن أمه، لكن أيضا يعني الله تبارك وتعالى هيئ الأسباب لتكون أمه هي مرضعته، وكذلك يعني تكرم يعني هذا التكريم ويكون هذا الأمر على هذا النحو، ويكرمها الله تبارك وتعالى كي تقر عينها أي بجوار ابنها معه ولا تحزن عليه. فهذه نعمة الله تبارك وتعالى ومنا يذكره الله تبارك وتعالى بها، ويذكره أنه قد كان يعني أن الله تبارك وتعالى قد كان معه منذ ولادته، والله كان معه، فانظر كيف نجاه الله من السكين من الذبح، وكيف جعله يتربى في بيت الفرعون في بيت عدوه، قال يلتقط عدو لي وعدو له، وأن الله ألقى عليه هذه المحبة، كل هذه أسباب وهذه نعم امتن الله تبارك وتعالى بها على عبده موسى، يذكره الله تبارك وتعالى بها هنا. ثم قال له وقتلت نفسا فنجيناك من الغم، وقتلت نفسا، وقتله للنفس قد ذكره الله تبارك وتعالى مفسرا في سورة القصر، وكان سبب ذلك أنه دخل، قال جل وعلا ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته إسرائيلي وهذا من عدوه فرعوني، فاستغاثه الذي من شيعته هو الإسرائيلي الذي من عدوه، قال جل وعلا فوجده موسى يعني دفعه بعيدا عنه فقضى عليه، هذا قتل شبه عمد، ما هو متعمد أن يقتله، يعني لا يريد أن يقتله، ولكن بوجد هذه ودفع كان في هذه الدفعة هلاكة، فقال هذا من عمل الشيطان أنه عدو مضل مبين، أنه لم يؤمر بخشي نفسه وأن هذا سيجر يعني مشاكل عليه. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. فالله تبارك وتعالى قال له وقتلت نفسا اللي هي نفس الفرعون فنجيناك من الغم، قتلناك من الغم، وذلك أن القتل يعني جريمة، والقاتل مؤمن إذا علم أنه قتل وارتكب هذه يقول مصيب غم وهم عظيم جدا لهذا الأمر واهتم به، لأن هذه جريمة تلاحقه ومسؤولية أمام الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى نجاه من الغم بأن فرع عن نفسه سبحانه وتعالى وقبل توبته وقبل عذره عندما يعني اعتذر إلى الله تبارك وتعالى وقال رب إني ظلمت نفسي يعني فاغفر لي، قال جل وعلا فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال فنجيناك من الغم، ثم قال جل وعلا وفتناك فتونا. فتناك اختبرناك، فتن الاختبار، فتونا فتونا طويل. وعند هذه الآية يقول مجاهد جبسر بن عباس وهو تلميذ ابن عباس، قال له سألته عن هذه، فقال له استقبل بها الغد لأنه لها حديث طويل، وقص عليه حديثا طويلا في الفتن والمحن التي تعرض لها يعني موسى عليه السلام من أول أمره. فإن موسى قد ابتلي ابتلاءات عظيمة، أولا هذا الابتلاء من أول ولادته، ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مجموعة ما ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن، وأيضا شيء مما يعني نقل عن أهل الكتاب في المحن الذي امتحن بها موسى عليه السلام. فعلى كل حال مما ذكره هو أولا مما قصه الله تبارك وتعالى وذكره هذه المحنة الأولى، محنة الولادة، أنه يوم ولد يعني ولد والسكين تلاحق، سكين الذباح تلاحقه، ولكن الله تبارك وتعالى أنجاه منها بلطفه وبما هيأ له سبحانه وتعالى من هذه التهيئة. كذلك تعرض للموت كذلك وهو في بيت فرعون، فإنه كان يوما وهو طفل صغير يعني على حجر فرعون، ثم انتزع يعني لحيته، شد لحيته بقوة فانتزع، فعند ذلك صارت يعني حفيظة فرعون، وصارت كذلك وساوسه السابقة، وقال هذا هو قاتل، قال هذا الولد هو قاتلي، وأراد أن يقتله وأمر بأن يؤتى له بالسكين يذبح. فوقفت كذلك امرأته في وجهه مرة ثانية وقالت له طفل صغير تعرف التمرة من الجمر، يعني لا يعرف التمرة من الجمر، قال هاتوا التمر والجمر، هاتوا له التمر والجمر. فأتي بصحنين، صحن هنا فيه تمر وهنا فيه جمر، فأخذ جبريل يده على الوعاء الذي فيه الجمر، أخذ جمرة ووضعها فيه، وقيل أنه بهذا كان هذا السبب في أنها حرقت لسانه وبقي ثقل لسانه من ثقل لسانه من هذا الأمر، تحل عقدة من لسان يفقه قولي، بقت عقدة لسانه يوم أن وضع الجمرة في هذه، وكان في هذا نجاة يعني نجي من هذا. ثم بعد ذلك الفتنة التي فتنها لما قتل الفرعون الفرعوني، ثم في اليوم التالي اكتشف أمره، لأن الذي استغاثه بالأمس، قال تبارك وتعالى فإذا الذي استغاثه بالأمس، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين، يعني أنكر على إسرائيل، قال إن كل يوم تعمل، فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما ظل الفرعون أنه ظل الإسرائيل أنه سيضربه ويقتله، فعند ذلك صرخ وقال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، فأفشى سره. فعند ذلك انتشر هذا السر وأمر فرعون بأن يؤتى وأن يقتل، ولكن أتاه رجل من بطانة فرعون، رجل ممن يكتم إيمانه، وقال له يا موسى إن الملأ يأتون بك ليقتلوك فخرج إني لك من المنظر، فخرج من مصر كما قال الله تبارك وتعالى فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجيني من القوم الظالم، إلى أن خلص من أرض مصر وعبر سيناء وذهب إلى مدين اللي هي يعني الأردن حاليا. وهناك قص الله تبارك وتعالى فيها أنه يعني كان غريبا وهم أهل بادية، فجلس على قريب من شجرة وقال ربي إني لما أنزلت إلي من شيء فقير، وأنه جاءت يعني إحدى رأى ابنتين للرجل الصالح في مدين وشكهم معتزلين عن الرعاة، الرعاة يرعوا يسقون أغنامهم وهم معتزلين بغنم، كما قال تبارك وتعالى ولما ورد ماء مدين وجد من دونهم امرأتين تزودان، تزودان يعني أغنامهم، وجد تذودان؟ قال ما خطبكما؟ قالت لا نفتي حتى يسترجع عنه، يعني لا نزاحم الرجال، اذا خرج الرجال وذهبوا الرعاة ناتي البير وبعد ذلك نفتي اغنائهم. فتقلت ثم تولى الى الظل بعد ذلك، قال رب اني لما انزلت الي من سكين فقير، الى ان قص الله تبارك وتعالى انه لبث في مدين بعد ذلك، بعد ان عرض عليه الرجل الصالح ان يزوجه واحدة من بناته في مقابل ان يكون اجيرا لديه 8 حجج، ثم قال هنا 18 خليت 18 تكون هذا من عندي، هذا من احسان. فقال له ذلك بيني وبينك، اي ما تزوجني قضيت فلا عذر عليك، ان قضيت 8 يعني واردت ان اذهب فمسموح، وان احببت ان ابقى 10 قال ذلك بيني وبينك، اي من الاجرين قضيت فلا عدوان عليك، فالله على من اقول وقت. ثم قضى موسى الاجر، والاجر 10 سنوات، بقي 10 سنوات يعني في خدمه ذلك الرجل الصالح، هذا مهر المراه، مهر الزواج. فهذه كذلك محنه خروجه من مصر، بقاؤه في مدين متغربا عن يعني امه وعن اخوانه، بقاؤه في هذا المكان ثم رجوعه بعد ذلك، هذه كله من الفتور، هذا كله من الفتور، من الاختبارات الشديدة. وقد كان هذا تهيئة، هذا من الصناعة كذلك، يعني اختبره الله بهذا ليصنعه، لأن هذا سيكون بعد ذلك هو قائد لأمته، وهو سيقودهم من هذا الطريق كذلك، يعني سيخرج بهم من مصر قائد في هذا الطريق، فلا بد أن يتعلم هذا الطريق ويتعلم هذا الدرب، علمه الله تبارك وتعالى وحمله، يعني ما حمله وعركته الحياة على هذا النحو ليكون رجلا قويا. وفتناك فتونا، قال جل وعلا فلبثت السنين في اهل مدين، لبث فيهم 10 سنوات في الخدمة في رعاية الغنم، ثم جئت على قدر يا عم. ثم جئت الى هذا المكان الان والذي يسلمه الله تبارك وتعالى فيه على قدر، امر قد قدره الله تبارك وتعالى، وان الله وقته بهذا الميقات عندما يعود هنا ويكون في هذا المكان يخاطبه الله تبارك وتعالى ويحمله الرسالة. فهذا كله بأمر الله تبارك وتعالى المحب. ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي، موسى عليه السلام اصطنعتك يعني أنه صنع بهذه التكاليف الشاقة التي كلفه الله بها والمحن التي وقت عليه لنفسي ليكون خالصا لله تبارك وتعالى، خائنا بأمر الله تبارك وتعالى. وهذه عناية عظيمة به، ولذلك كانت له يعني دالة على الله تبارك وتعالى، أمر عظيم جدا، يعني قد لا يكون للرسل، لكثير من الرسل والأنبياء نفس ما كان له من يعني العناية والدلال على الرب تبارك وتعالى. قال واصطنعتك لنفسي، ثم قال له بعد ذلك الأمر اذهب أنت وأخوك. هنا جاء التكليف لأخيه وأنه يعني قد أصبح نبيا من الله تبارك وتعالى، اذهب أنت وأخوك وأخوه هارون بآياتي، آيات الله تبارك وتعالى، نوع الآيات المنزلة من عنده عليه، وكذلك آياته المعجزات التي أعطاه الله تبارك وتعالى إياه والتي علمه الله إياه، أعطاه التي يعني تتحول إلى حية بمجرد وضعها الأرض ثم ترجع إلى حالتها الأولى مرة ثانية إذا أخذها، ويده السمراء التي يضعها في جيبه ثم يخرجها فتكون بيضاء. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. الونى هو التأخر والتسويف، يعني لا تتأخر ولا تسويف في ذكر الله تبارك وتعالى، بل يعني عمل اليوم باليوم، يعني جد واجتهد في أمر الله تبارك وتعالى، في الأمر الذي كلفكم الله تبارك وتعالى، يعني إياكم والتواني والتسويف، إنه لا نذهب اليوم نذهب بكرة ونفعل هذا، لا، بل يكون الأمر بجد وبحزم وبفعل، كما قال الله تبارك وتعالى لرسول محمد يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فانجر، وقال له فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فيأمر الله تبارك وتعالى رسله بأنه عندما يحملهم الرسالة بالجد والاجتهاد في هذا الأمر، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، تتوانيا وتتأخر، اذهبا إلى فرعون إنه طغى. أول مهمة لهم الذهاب إلى فرعون رأس يعني الكفر ورأس قومه إنه طغى، وينبغي أن يكون الدعوة دعوة إلى الرأس الكبير أو قبل غيره. ما أمرهم أن يدعوا دعوة سرية في يعني بداية فيه، وإنما يذهب إلى الطاغية الأكبر، هذا أول شيء، يعني يكون هذا بداية دعوته في رأس قومه، ذهب إلى فرعون إنه طغى. جاوز كل الكفر في كل شيء، فقولا له قول الليل لعله يتذكر ويخشى. اثنين من بني اسرائيل وهم شعب في مصر مستذل ومهان وقد كلف بالسخرة والخدمة، وبنو اسرائيل يعني وبنو فرعون آل فرعون يذلونهم، ثم يأتي منهم شخص الى الملك الكبير ويدعوه الى الله تبارك وتعالى. أمر الله تبارك وتعالى بأن يلين القول لفرعون عندما يلتقي فيه ويدعو إلى الله أن يلين له القول. قال فقولا له قولا لينا، قيل أنهم يعني دعوه بالكنية ما دعوه بالاسم، يعني بكنيته يا بفلان ونحو ذلك، مما يعني يكون قول لين ليس بالتعنيف، يعني ليس بالعنف ولا بأن يجابهه في البداية بما يكره، وإنما القول اللين في الدعوة، في دعوته لكلام اللين كان يخاطبوه بما يعني يناسب مقامه من قومه ونحوه. فقول له قول اللين، قال جل وعلا لعله يتذكر أو يخشى، هذا السبب. ولعل هنا بحسبها بالنسبة للإنسان وليس بالنسبة لله، ترجي هنا ليس رجع إلا الله تبارك وتعالى، يعني يعلم يعني الغيب ويعلم أن فرعون سيرد المقالة وأنه لا تفيده أي يعني موعظة ولا أي لين، ولكن هذا لعل بحسب العبد، بحسب العبد أن هذه وسيلة ممكن قد يعني إذا تذكر أن يستفيد به. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر، يتذكر ربه سبحانه وتعالى ويتذكر يعني شأنه شأن الآخرة، أو يخشى، يخاف الله تبارك وتعالى لعله يتذكر أو يخشى. عند ذلك قالا أي موسى وهارون ربنا، يعني يا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يعني يرسلهم الله تبارك وتعالى وهم ليس معهم لا جنود ولا معهم قوة ولا معهم شيء، وقومهم تخلين عنهم وما يقدر أحد يقتل في صفهم ويذهبون إلى فرعون مباشرة. فاشتكوا حاله من الله تبارك وتعالى وقالوا ربنا، يعني يا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يفرط. يفرط اللي هو زيادة حد، يعني يزداد في عتوه وإجرامه، فيأمر بقتلنا، يأمر بسجننا، بتعذيبنا، بضربنا، أو أن يطغى طغيانه المعهود فيعلو على الله تبارك وتعالى ويرد الأمر. الطغيان هو قلطغ الماء، يعني جاوز حده الذي يسير فيه. فكلف قول الله وأنه لما طغى، إنه لما طغى الماء حملناكم في الجرية، طغى يعني على هذا الأشياء. فهذا أن يطغى يعني أن يجاوز حده، هو أن يتكبر التكبر العظيم وبالتالي يأمر بقتلنا وبالفعل. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. فأطمأنهم الله تبارك وتعالى قال لا تخاف، قال لا تخاف إنني معكما أسمع. لا تخاف تأمين لهم من الله تبارك وتعالى. ثم قال إنني الله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض والذي لديه مقدور كل شيء معكما، بالتأييد والنصر والقوة، أن يجعل لهم رهبة في قلب فرعون وفي قلوب يعني جماعته وجنده. أسمع يعني ما تقولون وما يقول وأرى ما يقول. وهذا أعظم تصديق أن الله معهم سبحانه وتعالى بتأييده ونصره جل وعلا. ثم قال جل وعلا فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من رب والسلام على من تبعه. أوجد الله تبارك وتعالى لهم الرسالة. ماذا ما هي الرسالة التي سيبلغوها لفرعون. قال فأتياه فقولا أي موسى وهارون إنا رسول رب, إنا موسى وهارون رسولان من ربك. وهنا قولهم ربك هنا فيه تذكير بأن الذي أرسلهم هو ربه خالقه ومدبر شأنه ورازقه والمتولي بشأنه وسيده, وكونوا من ربه يجب أن يستكين ويستجيب ربه. ما قالوا يعني إنا رسول ربنا فكأنه هو يعني بعيد عن هذا الرب, لا, قالوا إحنا رسول ربك الذي خلق وسواك, فهذا رب الذي أرسلك. وفيه بيان أنه ليس رب, أن فرعون كذلك في هذا عندما يقول إنا رسول ربك يقول لست ربا كما تدعي ولست إلها كما تدعي. فإذا فأرسل معنا بني إسرائيل, يعني أمرنا الله تبارك وتعالى أرسلهم دعوة يتركوا, يريد أن يخرجوا من أرض مصر يعبد الله تبارك وتعالى بعيدا عنها فتركوا, خلي عنهم خلي نروح. فأرسل معنا بني إسرائيل لنخرج نعبد الله تبارك وتعالى خارج هذه الأرض ولا تعذبهم, لا تعذبهم من الآن, وذلك أنهم كانوا تحت التعذيب والقهر فكان يذبح يعني يعني الذكور ويبقي النساء أحياء ويصومهم سوء العذاب, كما قال جل وعلا إن فرعون علا في الأرض وجعل آلهة شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم إنه كلام من المفسدين. قد جئناك بآية من ربك, نحن قد جئناك بآية يعني دليل على أننا يعني رسولين من الله تبارك وتعالى, قد جئناك بآية وأكد الأمر من ربك أن هذه الآية منا وإنما من ربك أنت يعني خالقك وسيدك. والسلام على من تبارك أي تحيي, لم يحيوه بخصوصه وإنما حيوه لو دخل في الهداية يشمله السلام, وأما إذا لم يدخل في الهداية فلا يشمله السلام. قال والسلام على من اتبع, فمن اتبع الهدى هو الذي عليه السلام. وهذا مفهومه, هذا نوع من التسليم يعني عليه لو آمن واهتدى فيكون له السلم من الله تبارك وتعالى, وأما إذا لم يتبع الهدى فمفهوم هذا أنه لا سلام عليه. والسلام على من اتبع الهدى. ثم قال له بعد ذلك منذرين إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. إنا أي موسى وهارون عليهم السلام قد أوحي إلينا, وبالبناء لما يسمى فعله يعني أوحى الله عز وجل إلينا أن العذاب بالألف واللام إيش من هذا عذاب الدنيا والآخرة على من كذب الرسالة ونحن صادقون معنى البرهان والدليل. فالذي يكذب رسالة الله تبارك وتعالى وتولى فهذا ناله العذاب. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى, رسالة واضحة تمام الوضوح. هذا الموضوع احنا لنا مطلب, أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. وهذه الآية قد جئناك بآيات من ربك, هذه الآيات تسمع, وأن إذا لم يعني تطع أمر الله تبارك وتعالى وتوليت عن أمر الله فاعلم أن العذاب يعني لا. ثم بعد ذلك ينص الله تبارك وتعالى الحديث مباشرة كأنهم يعني أخذوا هذا رسالة الله تبارك وتعالى, فهموا هذه الرسالة, وأنهم بعد ذلك ذهبوا إلى فرعون ليفرق أعضابه ليبلغوه الرسالة. ثم إن فرعون يعني استمع منهم وأنهم عرضوا عليه هذا الأمر, وبعد ذلك قال لهم على طول قال فمن ربكم يا موسى, قالوا مباشرة إلا أن هذا مفهوم من السياق فهذا يطوى يعني طوي من القصة. ثم مباشرة بعد ذلك يعني ذهب موسى وهارون برسالة الله تبارك وتعالى وطرقوا قصر فرعون وليت ودخلوا عليه وبلغوه الرسالة. فقال لهما قال فرعون لهما قال فمن ربكما يا موسى, ونشى بعد ذلك الحديث بين فرعون وموسى. هذا إن شاء الله نأتي في لقاء الآخر إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله.